الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي. باء صدقة التطوع. كما دعا الإسلام الفرد أن يجود بماله تقربا إلى الله وطاعة له، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وتزداد دعوة الإسلام إلى هذه الصدقة عندما تزداد الحاجة إليها، ويشعر المسلمون بحاجة إخوانهم الفقراء، وهذا ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما كان جالسا بين أصحابه في المدينة يعظهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أقبل عليه جماعة من الأعراب حفاة عراة قد تمزقت ثيابهم من شدة الفقر. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لحالهم وحزن حزنا شديدا، ثم دخل بيته ليبحث لهم عن شيء يواسيهم به، فلم يجد ما يسد حاجتهم. فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فأقبل المسلمون وكل منهم يحمل صرة بها طعام وثياب. فلما كثرت الأموال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وتهلل وجهه، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الإيثار. هذه هي الحقيقة الثالثة التي بني عليها الاقتصاد الإسلامي، والتي يراها الله وحده، ويجود بها المؤمن الذي يراقب ربه ويخشاه، وأن ما عند الله خير وأبقى. فهذا أبو بكر الصديق يقدم ما له في سبيل الله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: وما أبقيت لأولادك يا أبا بكر؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا علي كرم الله وجهه، وزوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وقد نذرا لله نذرا إن شفى الله الحسن والحسين فسيصومان 3 أيام، فشفاهما الله فصاما، ولم يكن عندهما إلا ما يفطرهما فقط. وعند المغرب سألهما مسكين طعاما فأعطياه الطعام مع الحاجة إليه وباتا على الطوى. وفي اليوم الثاني سألهما مسكين يتيم فأعطياه مع شدة الحاجة. وفي اليوم الثالث سألهما أسير فأعطياه. وقد صاما 3 أيام متتالية بلا طعام. عند ذلك نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. دال تحريم كنز المال. جعل الله المال وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحياة ولهذا حرم اكتنازه لما في ذلك من تعطيل لحركة الحياة. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ووردت أحاديث تهدد البخلاء وتتوعدهم بأسوأ مصير. قال عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فالمال إذا لم يشارك في صنع الحياة بالاستثمار والتداول أكلته الصدقة ولهذا أمر الإسلام بتنميته فقد قال عليه الصلاة والسلام من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. التقويم. السؤال الأول الاقتصاد في الإسلام أساس من أسس بناء المجتمع. ألف بين أهمية المال في حياة الإنسان. باء أذكر مصدرا أمر به الإسلام للحصول على المال. السؤال الثاني هناك بعض الحقائق التي يؤمن بها المسلم في نظرته إلى المال منها 1 2 3. السؤال الثالث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الآية. ألف ارجع إلى سورة الجمعة وأكمل الآية. باء اقرأ تفسير الآية في أحد التفاسير. جيم لخص ما تدعو إليه وبين أثره في المجتمع الإسلامي. السؤال الرابع أمر الإسلام بالاستثمار الحلال للمال فما مظهر ذلك من خلال فهمك للموضوع. السؤال الخامس للجماعة المسلمة حق في مال الأغنياء. ألف بين هذا الحق. باء عدد المستحقين له. جيم وضح الأثر الاجتماعي في أداء هذا الحق. السؤال السادس بين أثر كل من ألف صدقة التطوع باء استثمار الأموال في إقامة المجتمع الإسلامي وتأكيد الأخوة بين المسلمين. الدرس الثلاثون. رابعا الأساس الاجتماعي الأخلاقي. الحرية. كفل الإسلام لمن يؤمن بعقيدته ويعمل بشريعته أن يعيش في رحاب الأمة الإسلامية عزيزا كريما، ولهذا فقد صنع له الحقوق التي تحفظ له وجوده وتصون كرامته، ولا يستطيع مجتمع أن يؤدي رسالته في الحياة إلا إذا تمتع أبناؤه بحريتهم، فانطلقوا يعمرون الكون ويقيمون الحضارة. وتتجلى هذه الحرية في جوانب متعددة، منها ألف الحرية الشخصية، وهي أن يتمكن الإنسان من تشغيل قدراته وإمكاناته فيما يحقق له المطالب الشخصية والاجتماعية دون عدوان على الآخرين، فيتمكن من عبادة الله وتعمير الكون، وهما الغايتان اللتان من أجلهما خلق الإنسان. وفي تأكيد هذا الحق وتنفيذه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أيها الناس، إن ربكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. راجع سيرة ابن هشام. وأعلن الإسلام المساواة بين الناس في الثواب والعمل جزاء على العمل. قال الله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. كما ألغى الإسلام مصادر الرق، فقد كان الناس في الجاهلية يبيعون أنفسهم وأولادهم سدادا للدين، كما حرم العدوان على النفس والعرض والمال. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأودب العتق تكفيرا للذنوب، وحث على تحرير العبيد، فشرع المكاتبة بين العبد وسيده. قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار. وقد وضح الإسلام الطريق ليمارس الإنسان حقوقه الشخصية في ضوء مبادئ واضحة تحفظ للآخرين حقوقهم ومكانتهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. باء حرية العقيدة. كرم الله الإنسان بالعقل وجعله أساس التكليف. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فحينما دعا الإسلام إلى الإيمان برسالته لم يكره الناس على اعتناقها، بل دعا إلى التأمل والنظر في الكون سبيلا إلى الإيمان وطريقا إلى معرفة الله خالق الكون ومدبره. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأعلن في وضوح وجلاء حرية الإنسان في الإيمان. قال الله تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وأكد على حرية الاعتقاد. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. جيم حرية التعبير. قرر الإسلام للإنسان حرية التعبير وحثه على أن يدلي برأيه لما فيه مصلحة المسلمين، بل جعل كلمة الحق من أفضل الجهاد عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وأمر المسلم بإسداء النصيحة لما فيه مصلحة المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد طبق الخلفاء الراشدون فأعلنوا في وضوح امتثالهم لمبادئ الإسلام، فدربوا المسلمين على حرية التعبير والنقد السليم. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: حين ولي الخلافة: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. كما أكد الخليفة عمر بن الخطاب هذه الحقيقة، فقال رضي الله عنه: من رأى في اعوجاجا فليقومه. فأجاب أحد الناس: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم اعوجاج عمر بالسيف. انظر خلفاء الرسول لخالد محمد خالد. التقويم: السؤال الأول، قارن بين مكانة الإنسان في الجاهلية والإسلام من حيث ألف الحرية الشخصية، باء حرية الرأي. السؤال الثاني، علل ما يأتي: تأكيد الإسلام على حرية العقيدة، تحريم الإسلام الاعتداء على الدم والعرض والمال. السؤال الثالث، هناك مبادئ واضحة تحدد ممارسة الإنسان حريته في المجتمع، بينها من خلال فهمك الحديث الشريف: المسلم أخو المسلم، إلى آخره. السؤال الرابع، قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ألف أكمل الآية الكريمة من سورة البقرة، باء اقرأ شرحها في تفسير في ظلال القرآن، ثم انقله إلى كراستك واقرأه على زملائك. السؤال الخامس، أقر الإسلام حرية التعبير وأمر الإسلام بإبداء الرأي تحقيقا لمصلحة الفرد والجماعة. ألف لمن تكون النصيحة؟ باء ما أثر إبداء الرأي على الفرد والمجتمع؟ السؤال السادس، اتخذ الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما منهجا واضحا في تدريب المسلمين على إبداء الرأي، بين ذلك من خلال فهمك الموضوع. المفهوم السابع، التناقض والتعارض في بعض القيم وأنماط السلوك من سمات المجتمع المعاصر نتيجة التغير الاجتماعي. الدرس الحادي والثلاثون، التغير سنة الله في الكون والحياة والأحياء. قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. إن موضوع التغير من الموضوعات التي شغلت الفكرة الإنسانية منذ أن وجد الإنسان على الأرض، فلقد استرعى انتباهه هذه التغيرات التي تصيب العالم من حوله كاختلاف الليل والنهار واختلاف الفصول، وهذه التغيرات التي تداهمه وترعبه وتؤذيه مثل الزلازل والبراكين وفيضانات الأنهار، وما شروق الشمس وغروبها إلا نوع مرئي يومي من حركة التغير التي تؤثر على الحياة والأحياء. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الليل والنهار حالة كونية وآية من آيات الله. إن الليل والنهار آيتان من آيات الله، يذكر الليل بظلمته الشديدة بعظمة خلق الله للحياة، حيث تظهر النجوم والكواكب وتجلب الأنظار وتوجه الأفكار نحو السؤال عمن خلق هذه الحياة والأحياء، وتذكر بقدرة الخالق العظيم وما يملك من مكونات هذه الحياة بكل دقائقها. ظلمة الليل توحي بالتفكير برحمة الله للكائنات الحية، حيث يهيئ لها سبيل الراحة بهذا الظلام الذي تسكن معه الحياة والأحياء، فتستريح هذه الكائنات وتنام. وفي ظلمة الليل تصفو النفوس وتهدأ الخواطر، ويستفيد الإنسان راحته ويلتقط أنفاسه، والناس تجاه الليل أحوال مختلفة، فمنهم الله والعابث الذي يقضي ليله في مجالس وأندية لا تنتج خيرا ولا تصلح حالا ولا تعالج، يجتمعون ويلهون في كل يوم وكل حين، وقد تركوا أبناءهم ونسوا عبادتهم ونسوا ذكر ربهم. ومنهم الذي أخذ يسرح ويمرح وينتقل من هنا إلى هناك، يجوب الأرض ويزعج الخلق ويقلق راحة الناس. ومنهم الذي أغواه الشيطان بمعصية الله في ظلام الليل الحالك، مستغلا هدوء الليل وعدم اطلاع الخلق عليه، وهذا أيضا قد أضاع كما أضاع الآخرون عمره وحياته، بات يرعى الشياطين وترعاه، بات بعيدا عن حفظ الله والملائكة. ولو تذكر ربه واستغفره في صحة وأناب إليه لوجد الله توابا رحيما. ومن الناس من بات بين أهله وإخوانه وأبنائه يسامرهم ويلاطفهم ويعلمهم الحكمة ويأمرهم بالقراءة والاطلاع والتثقف من خلال الكتب المتباينة أو من خلال جلوسه معهم إلى برنامج هادف مفيد أو قراءة قرآن وتعلم أو صلاة ركعات لتهجد يؤديها في خشوع وخضوع لله، كل ذلك من أجل ذكر الله القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن الناس من بات يرقب الكون ويشغل تفكيره فيه من خلال تلك الأجهزة العلمية المختلفة التي تقرب البعيد وتكشف ما لا تراه المجردة من العيون، من أجل تسجيل الملاحظات العلمية والإفادة فيها زيادة في تطوير الحياة وخدمة للمجتمع وفقه الدين وتفسيرا للحياة والكون. أحوال الناس في النهار. ويعلن النهار بشروق شمسه المضيئة عن يوم جديد بأحوال جديدة وميلاد يوم جديد، دعوة إلى العمل والإنتاج والتعاون والتآلف والتآخي والمودة والمحبة. إن شروق الشمس نتيجة لحركة الأرض، إنما هو معجزة عظيمة أهملها الإنسان في تفكيره اليومي لانشغاله بأحوال يومه وليله العادية. ولو تفكر الإنسان لحظة شروق الشمس بأمر الكون والحياة ومصير الأحياء، ولو تفكر فيما بعد الحياة من حياة أخرى، ولو تفكر في أن هذا الشروق اليومي لهذه المعجزة الهائلة، تلك الطاقة الجبارة التي تنير نصف الكرة الأرضية على وجه التقريب في كل شروق لها، لعرف حقيقة وسر وجوده، ولوجه حياته نحو الخير، ولو اجتمع الناس على تذكر حركة التغيير بين الليل والنهار وحركة الشمس والقمر والنجوم وحركة الفصول وحركة الأمطار والبحار والأنهار وما وراء ذلك من معجزات وأسرار، لأدركوا حقيقة وجودهم على هذه الأرض، وأنه وجود مؤقت محدود، وأن عليهم أن يستغلوا هذا الوجود المؤقت والحياة القصيرة لإعمار الحياة وعبادة الله بإصلاح الكون وعمل الخير ودفع الشر. والناس في نهارهم أحوال مختلفة، فمنهم الذي أهمل تدريب طاقاته المختلفة وقعد عن الكسب ورضي بالتسول وقضى حياته مادا يده إلى الناس في ذل وانكسار وحسرة يرجو فضلهم ومنتهم، فذاك يعطيه شيئا قليلا وآخر يحتقره وينهره وآخر يصد عنه بوجهه يمينا ويسارا. ومن الناس من اتخذ من الكسل وسيلة للراحة، يظن أن الكسل نظام للحياة يجعله يعيش هانئا سعيدا، فإن كان طالبا في مدرسة فهو يجلس على كرسيه في فصله لا هم له غير العبث والله، وإن كان موظفا فهو يفرط في أداء عمله وخدمة وظيفته، وإن كان متقاعدا فهو في نوم ولهو وفراغ من العمل. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمول والكسل الذي يجلب الهم والغم والحزن والدين، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. وفي المجتمع فئة من الناس آلت على نفسها إلا طريق الجد والاجتهاد، فهذه الفئة فئة تعمل بما يمليه عليها ضميرها العادل المستيقظ، وهي تهدف من وراء عملها خير الحياة والإنسان وإرضاء الله تعالى بذلك. ومن هذه الفئة صانع في مصنعه يجيد صناعته ويطور حرفته ويخلص في عمله، وتاجر يجوب في الأرض يبحث عن أفضل البضائع وأنسبها للناس، يستورد الطيب ويضع الخبيث والمغشوش والمقلد السيئ، يريد بذلك نصيحة الناس وبرهم توفيرا لأموالهم. وآخر مجتهد في دروسه مؤد واجبته التعليمية، يريد الخير لنفسه وأسرته ووطنه ودينه. ومدرس ناصح في تدريسه بار بتلاميذه موجه لسلوكهم آخذا بأيديهم إلى كل خير لا يمل من إرشادهم سواء أكان في عمله الرسمي أو خارجه. وآخر يدير مدرسته بإخلاص. وآخر يخطط لدولته مستفيدا من خبرات الآخرين. وآخر يسهر الليل على مصلحة الفقير في أي جزء من العالم يخطط ويبتكر. وآخر يحرس وطنه ويصون حرمة بلاده ويصون أعراضهم وأموالهم، لا يهمه حر قائض ولا برد لاذع. والمسلم في حركته هذه إنما يحقق سنة الله في الحياة، سنة التطور، سنة التغير، وهو بهذا يحقق التوافق في الحياة المتطورة المتغيرة. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التقويم. السؤال الأول: التغيرات الكونية أمر يخضع لإرادة الله الكونية، ومن هذه التغيرات التي تحدث في الكرة الأرضية حدوث الزلازل وانفجار البراكين وفيضانات الأنهار، تحدث عن ذلك مبين موقف الإسلام من علاج المشكلات التي تنجم عن مثل هذه التغيرات ودور المسلم فيها. السؤال الثاني: أحدث الاحتلال العراقي الآثم للكويت تغيرا في أوضاع مجتمع الكويت أثناء هذا الاحتلال، تحدث عن ذلك ذاكرا أوجه الخير التي برزت في المجتمع لمواجهة هذا التغير. السؤال الثالث: برزت بعد انتهاء الاحتلال العراقي الآثم لدولة الكويت سلبيات سلوكية لدى بعض الناس، كما ظهرت اتجاهات إيجابية لدى البعض الآخر، تحدث عن كل ذلك ذاكرا وسائل تثبيت الإيجابيات ووسائل التقليل من السلبيات. السؤال الرابع: قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تحدث عن المضار البيئية البرية والبحرية والجوية الناتجة عن الاحتلال ومخلفات الدمار، مبينا الجهات التي أحدثته ومسؤوليتها عن ذلك أمام الله. السؤال الخامس: للناس تجاه الحياة مواقف سلبية وأخرى إيجابية، اشرح ذلك مبينا أهمية العمل للحياة. السؤال السادس: خلافة الله للإنسان في الأرض تعني إعمار الحياة بالعمل كما تعني إحداث التغير المناسب لحياة الإنسان، اشرح هذه العبارة. السؤال السابع: قارن بين مجتمعين، أحدهما درب طاقات أفراده على العمل وآخر أهمل ذلك، وأي هذين المجتمعين أقرب إلى توجيهات الإسلام؟